السلام اخوان معكم العسكر اخوي الدمار رن علي بحكي لي فيها كم من ولد اهبل بضل يحكي ويرمي حكي فحبينا هيك بس نعطيهم هاي الهدية. اسمعني يا ولد احكي لك الصح احنا لصل وانت ضلك امدح صوت AK بالسما بصدح نجيبك وعوجك كفوف نقدح عرب لاي فلسطيني يا حب انتو ارانب واحنا التب بفترة قصيرة صرنا التب بنفرط تيمك اللي يقفوا بجبه ولد صغار حاولوا ينشروا فتنة زي الفران الرحتهم نتني بس يتخسي ولا كان دمار عمر عمر سيرفرنا نار جمعنا عرب اكل ميد وحدة 48 والبدو والضفة فلسطين والاردن وغزة ندخل عندك نعمل هزة بس ما بتسوي شغل شاشات عسكر جايكم بالرشاشات لبار الخطيب ولك احلى تحية معهم السلاح ومعهم الدية واللي وقفوا معنا انتو 100% مع بعض بنوصل العالمية. اسمعني يا ولد احكي لك الصح احنا الاصل وانت ضلك انبح صوت الاك بالسما بصدح نجيبك وعوجك كفوف نقدح عرب لاي فلسطيني يا حب انتو ارانب واحنا التوب بفترة قصيرة صرنا التوب بنفرط تبك اللي فوق جوب ولد صغار حاولوا ينشروا فتنة زي الفران رحتهم نحني بس تخسي ولك عنا دمار عمر عمر سيرفرنا مار جمعنا عرب كل ميد وحدة 48 والبدو والضفة فلسطين والاردن وغزة ندخل عندك نعمل هزة Let's go. Oh, wow, wow, wow.